المارشال المحترم كيم جونغ اون رئيس حزب العمل الكوري الرئيس الأول للجنة الدفاع الوطني لجمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية القائد الأعلى للجيش الشعبي الكوري قام بالتوجيهات الميدانية لمتحف الطبيعة وحديقة الحيوانات المركزية على وشك إكمال بنائهما. رافقه كبار المسؤولين للحزب والجيش. تفقد المارشال المحترم أرجاء متحف الطبيعة ليطلع بدقة على أحوال بنائه، وقال إنه توفرت نقطة الارتكاز للتعليم مكان الراحة الثقافية المتميز الآخر لصالح أبناء شعبنا وطلبة الشباب والناشئين نتيجة بناء متحف الطبيعة قاعدة تربية الجماهير ودراسة ونشر العلوم التي تنشر المعارف عن الطبيعة، وقد ترى عاليا مآثر الوحدة المعنية والبناة الذين أنشأوا المتحف بصورة رائعة. وقال إن أجنحة المتحف كلها رائعة، وخاصة إن جناح الفضاء الذي يبدي المعارف عن النظام الشمسي والكرة الأرضية اللذين تشكلا في مجرى ترقية الفضاء بالاقتران مع نشوء الحياة يكون متميزا. وأكد أن النماذج المتنوعة والمعلومات عن النظرية العلمية المعروضة بترك مختلفة في الأجنحة والتي تبدي عمليات ترقية الأحياء قد تقدم للزوار المفاهيم الصحيحة والمعارف الواسعة عن الطبيعة. وذكر أن عينات ومحنطات الحيوانات والنباتات المختلفة قد عرضت في جناحي الحيوانات والنباتات بصورة حية بعد تنهيجها حسب الأصناف، وأن متحف الطبيعة قد يساهم مساهمة إيجابية في الأبحاث العلمية إلى جانب تعليم طلبة الشباب والناشئين والشقيلة. وأعطى تعليمات الثمينة المطروحة في إجادة ترتيب المتحف بناء على مبدأ العلمية والتطبيقية والمجاملة. ثم أسدى المارشال المحترم كيم جونغ أون توجيهاته الميدانية لحديقة الحيوانات المركزية. ناظرا إلى المنظر العام لها قال إنها رائعة جدا، وإن الناس سيحسون بالبهجة والتفاؤل منذ أن يدخلوا القاعة الرئيسية الضخمة التي تصور نمر جبل بيكتو، وأعرب عن ارتياحه الكبير قائلا إن إرادة الحزب في توفير ظروف الاستراحة الثقافية الرائعة لأبناء الشعب حتى في الأحوال الصعبة في كل الأشياء قد تحققت بصورة رائعة بفضل النضال القوي للبناة. وعلم أن حظائر الحيوانات تم تصميمها وبناؤها على نحو بصري وتشكيلي وفني حتى يعرف الناس أي حيوان فيها بمجرد رؤيتها من مسافة بعيدة، وأنها تم بناؤها بصورة لا تشوبها الشائبة داخليا وخارجيا حتى يحس الناس بأنهم في عش الحيوانات المعنية. وبعد تفقد قاعة الزواحف التي تصور السلحفاة الكبيرة مرفوعة الرأس مرح البناة قائلا إنهم بنوها بصورة مميزة. وبعد تفقد الأماكن المختلفة مثل قاعة الكرد وحظائر الفيل والزرافة والحصان الصغير قال إنها ستزدهر بتحكات الناس دون تقييد بالفصول. وبعد تفقد حظائر الحيوانات المفترسة حديثة البناء قال إنها حسنة للرؤية بالمقارنة مع السابق بما أن واجهتها مغطاة بالزجاج المتين. ونوه بأن سعادة أبناء شعبنا وسرورهم ستكبر بلا حد عند انفتاح أبواب حديقة الحيوانات المركزية، وأنهم سيحسون بالفخر بأنهم يكونون بجدارة في ذروة الحضارة العالمية. وقال في سرور إن هناك نعمة ببنائها حديثا ببذل للجهود. وأكد أن الناس سيعرفون جيدا القوة الجبارة لكوريا جوتي ومستوى حضارتنا من خلال متحف الطبيعة وحديقة الحيوانات المركزية، وقدم للكوادر والبنات والمشتغلين في الميدان المعني مهمة إتمام المشروع جيدا والاستعداد التام لإدارتها.